بارك الله فيك. هذا النص رحم الله عندك. بقعد وشوف ايش صار وايش جار بحالي، بقعد وشوف ايش صار وايش جار بحالي، حرمة وغير بيت دار وايش جار بحالي، وقطعت درب الشام بالحرام وعلى الشام وايش جار بحالي. بقعد وشوف الصار يا حضرك العباس، بقعد وشوف ايش صار وايش جار بحالي، حرمة وغريبة الدار، حرمة وغريبة دار وش جارب، وقطع الدرب الشام، وقطعت درب بالحرام والأيتام وش جارب، قابلت شاطئ العلقوي فجر دمي عهد وأحنات ضلعها، قابلت قابلت شاطن عالقومي فجر دمي عهد وأحنات ضلعها، لا قول مر هاشم مصرعك لاختك في جاعه وأحنات ضلعها، صرخت وديعة فاطمة صرخت في جاعه وأحنات ضلعها، نار المخيم نار حرقت دليلي، لا أهل لا أنصار وانهي دمحلي، وبقلبي رمي السهام وقطعت درب وانهار بحالي، بقعد وشوف الصار، بقعد وشوف وش جار بحالي، حرمة وغريبة الدار، حرمة وغير وش جار بحالي، وقطعت درب الشام النشمي، وقطعت درب بالحرام وين وش جارب، انا الشعر اجيب الحاج خالد من نور كربلاي، عباس تذكر ساعات فيها طلعتني وانت كفلتني، عباس تذكر ساعات فيها طلعتني وانت كفلتني، ما حر مثلك دليلك يا دليلتني وانت كفلتني، مكتوب لي صوت العيدة يطيقني على أماتني وانت كفلتني، شوف الزمان شلون شتت شملنا لا خولة لا ظل خولة عون والله انت حنة شوف الزمان شلون شتت شملنا لا ظل خولة عون والله انت حنة من جارة الايام وقطع وشجارة بحر بارك الله بيك شهد وشو وشجارة بحر ارموا غريب الدار وش قعيدي وشو وقطعت دار بالحرام وين وش جارب عباس تذكر ناقيتي من الله طيته وفيدك قيدتها عباس تذكر لقيتي من قال طيتها وفيدك قيدتها فوق الحريرة برايتك من برقع وبيدك قيدتها وعلنا قاتب كور يا عاقل لركبتها وبيدك قيدتها والكربلة بيحماك سد أرضى عنا ونورك يا بدري التام يزهي بنزلنا ومن شاهد الأحكام وقطع وشجاع بحر نقعد وشوف الصار فين شامعي لقطاعك اسمعني واجرك على عباس فالخلها لك خلها لك